اوعدني انك في بعد عنك، اوعدني انك في بعد عنك هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني، خليك فاكرني. اوعدني انك في بعد عنك هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني، خليك فاكرني. خليك حبيبي من غير ما نجرح بعضنا، خليك حبيبي حتى وانت مش هنا، خليك حبيبي من غير ما نجرح بعضنا، خليك حبيبي حتى وانت مش هنا. بلاش نضيع ذكرى حلوة قلبنا. اوعدني انك في بعد عنك، اوعدني انك هتفتكرني. أيام يا عمري في العمر فاتوا، وكل واحد اختار حياته. أيام يا عمري في العمر فاتوا، وكل واحد اختار حياته. كنت في ايديا قدام عينيا كان الوداع مكتوب لنا، حتى وانت مش هنا. بلاش نضيع ذكرى حلوة بقلبنا، بلاش نضيع ذكرى حلوة بقلبنا. اوعدني انك في بعد عنك، اوعدني انك هتفتكرني. واحنا خلاص فارقنا وطوعنا روحنا، احنا اتفقنا عالبعد واحنا خلاص فارقنا وطوعنا روحنا. احلام بنيتها وبعد لقيتها خدها غيري مش انا، بلاش نضيع ذكرى حلوة قلبنا. اوعدني انك في بعد عنك، اوعدني انك في بعد عنك هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني، خليك فاكرني. خليك حبيبي من غير ما نجرى ذكرى حلوة في قلبنا.